بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وما قدر الله حق قدره ولو جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون

وأعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا Thank you. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.